بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وتفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بصلاتنا وسلامنا عليه واجعلها دخلا لنا يوم القيامة، واجعلنا ممن يتقبل منه هذه الأعمال وهذه النوافل وهذه الدروس وهذه الاجتماعات. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. مجلة المسلمين شرح الأربعين النووية مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أو في مبتدئه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. رأينا فيما سبق قواعد التي تضبط الحلال والحرام، وأنها مجموعة من القواعد المهمة التي تضبط هذا الباب. لكن ينبغي أن نشير إلى نقطة قبل أن ننتقل إلى حديثنا اليوم عن الشبهة، إلى أن هذه المسائل لما تكون حلال ولما تكون حرام يجب على الإنسان أن يتعلمها، ويجب أن يبذل الجهد في أن يتعلم أحكام دينه، ولو ترتب عن ذلك بعض البذل في المال والوقت والنفس وما إلى ذلك. فلذلك لا يعذر الإنسان بجهله في مسائل الصلاة، لا يعذر بجهله في مسائل الطهارة، في مسائل الصيام، في مسائل البيع والشراء إذا كان يعمل في هذا المجال، في أي مجال من المجالات اللي يخدم فيها يجب أن يتعلم أحكام حلاله وحرامه، وإلا فإنه لا يعذر من الله، على الأقل في مسائل الظاهر. ثم في المسائل الباطنة دقيقة يسأل قال: أنت تصلي؟ ما بقيت لقيت أصلاك تعرف كيف تصلي، كيف تصحح صلاتك إذا غلط، كيف تدخل الجامعة تكون مسبوق، كيف تصحح صلاتك وما إلى ذلك. تصل لك حاجة من حاجة نادرة ولا غاية اسأل عليها من تثق بعلمه. كذلك ترك في البيع تاعك وفي التجارة تاعك ودخل الوظيفة وما إلى ذلك، يبحث دائما عن هذا، وهذا هو الذي يضبط قواعد الحلال والحرام. الآن القسم تاع اللي جاء في الحديث وبينهما، يعني بين رتبتين الحلال والحرام، رتبة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أمور مشتبهات، وأعطاها وصف لا يعلمون كثير من الناس. لما جاء العلماء إلى هذه الجزئية قالوا: الشبهة تنقسم إلى قسمين، شبهة الحال أو شبهة الموقف وشبهة الحكم. شبهة الحال أو الموقف دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم، هي في كلاهما دل عليه حديث نفس الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ بمعنى طلب السلامة، طلب البراء لدينه، يعني خلاص خرج من الاحتمالية أنه دخل الحرام، وطلب السلامة لعرضه، الناس ولو ما يهدروش فيه، فهذا هو يسموها شبهة الموقف، ولو الناس ما تكلمش في عرضه، في سمعته، في شرفه، وفي دينه طلب السلامة فلم يقع في شيء يحتمل أن يكون حراما. هذا هو المسألة. ما هي شبهة الموقف اللي هي حديثنا عليه؟ شبهة الموقف هي الأصل فيها حال تاع إنسان يكون فيه، ولا موقف يكون فيه الإنسان ليس حراما ولم يرتكب فيه شيء من الأشياء المحرمة. لكن بعض الناس قد يرتاب في أمره فيطلب منه اتخاذ السلامة في ذلك الموقف. يعني امرأة مثلا تركب في سيارة أجرة لوحدها، من حيث الحكم الشرعي لا إشكال، يعني محمول من نطاق على المسمى فقط، كيلومتر أو نصف كيلومتر، من حيث أنها جواز ما مش مشكلة كبيرة. لكن ما يتحدث الناس عنها ربما قد يسيء إليها. شخص يخدم في إدارة، في البيرو نتاعو، في المكتب نتاعو، يخدم مع موظفة أيضا، دائما يتعمدان غلق الباب، هذه ما يحرم، مش حرام هذا المبدأ، هذا الدم، لأن الخلوة اللي مقصودة هي الخلوة اللي يعني متحتاج يقدر يمر إليه، لكن أنت الباب مسكر، درج الباب وما إلى ذلك، هذا يعني يخلي الناس تتكلم فيك على دائما الباب مغلق، على دائما تركب السيارة، على دير مثل هذه الأشياء، على هذا الإنسان يقصر برك مع جماعة طول يقصر معهم وما جماعة ليأكلوا الرشوة، هذا السيد اللي يمشي مع جماعة ليستهلكوا المخدرات، هل حرام أنك تمشي معه؟ لا. لكن أنت الآن الناس ما الذي تنظر فيه إليك فيه؟ تنظر إلى أنك أنت الآن احتمال أنك أنت الآن تخدم معهم في السر، إلى احتمال أنك أنت الآن ممكن أنك تتأثر بهم، إلى احتمال أنك أنت الآن دافع عليهم. فمثل هذه المواقف تسمى شبهة الموقف. أو شبهة الحال. من الأمثلة أيضا الإنسان يدخل إلى مكان يقصر فيه مثلا بعض الفنادق، بعض الأماكن العامة، مقاهي خاصة بديورها، يعني أنت تعرف بديم مالها موش ملاح، يدخل فيها جماعة المخدرات، يدخل فيها جماعة الخمر، وأنت تروح تتعمد أنك تروح لهذا المكان وتشرب وتبعد تنمى وما إلى ذلك، فتسيء إلى سمعتك وربما أنت لا تقصد. وسنتحدث عن هذا بعد قليل. كذلك أن تسافر، من الأمثلة أن تسافر في أوقات معينة أو إلى أماكن معينة يعتقد فيك أو يعتقد الناس فيك بأنك فعلت حرام. أنا نخلي دائما في أواخر ديسمبر نسافر لفرنسا، ومرة مشي هذا المرة محتاج ميدان في بلدي كلها. فدي يقول لك هذا راح يدير ريفيون ثم راح يحتفل، صح ولا لا؟ نروح مكان معين يكثر فيه مثلا النساء، يعني مش لابسين لباس المطلوب، ويكثر فيه شرب الخمر في بعض اماكن سياحيه وغذايا، وتروح لهذيك دائما انت، فيقول هذا السيد علاش هذاك المكان بالضبط يروح فيه، علاش هذاك الوقت بالضبط يروح فيه. فالان تعرض نفسك الى السوء، تعرض نفسك الى التهمه. من الاي من الامور هذه بعض العلاقات اللي يديرها الإنسان مع الناس، فتجده مثلا إذا جلسوا مع جماعة مثلا أغنياء يفرح بهم ويبصر معهم ويبش ويجي ويهش إلى ذلك، وإذا جلسوا مع ناس عاديين وكذا كأنه الآن عادي، فاللي رأي لاحظ من بعيد ويلاحظ هذا يقول لك هذا مش بي، ما الذي يفعله؟ إذا هذا الكلام ما نتكلم عليه الآن، يجي واحد يقول لنا وش رحلي في الناس، دائما رحلوا فيك، ليس مطلوبا منك أن تفعل هذا، لكن نحن الآن نريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة كان مع السيدة صفية بنت أبي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين زوجته، جاءت إلى المسجد في اعتكافه، وأراد أن يرجعها إلى بيتها أو إلى بيت أهلها في الليل، فمشي معها في الليل مرسلة العشاء، ومر برجلين كان جالسين في الطريق، فقال لهما إنها زوجتي صفية. فقال الصحابي هذا، زوج الصحابة، قالوا سبحان الله يا رسول الله، أنا شك فيك، وعظم عليهم الأمر كبر يعني في قلوبهم، فحل جنب هذه العبارة، يعني كلوا وشل بين قوسين بالمعنى تاعنا الدارج قاسم، يعني إحنا نشك فيك، يعني عارفينك يا رسول الله معصوم وما إلى ذلك، صح ولا لا؟ فكيف زعما شفناك مع امرأة في الليل ونقولوا بلي زعما هذه ماشي امرأة نتاعو وربما وتقول احتمالات؟ فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالهم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. شوفوا العلماء كيف فهموا. قال ابن حجر رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما الى انهما ظن به سوءا. لماذا؟ لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، أو عارف المؤمنين وما قالهمش لكم ظنيت فيه، لكن لماذا فعل هذا؟ لكنه خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك، لأنهما معصومين. شكون اللي قال بلي من بعد ما تجيش في بالك احتمال، صح ولا لا؟ ما منش معصوم، وهذا الصحابي مش معصوم. فبعد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالك مش مرتوب، بالك هكذا، صح أنت أنا كنشك فيك أنت كإنسان، ما هيش مشكلة يعني غير بيني وبين نفسي، صح نشك في رسول الله كفر ولا لا؟ كفر. فهو خشي عليهما كما قال، وكيجيب النص من الحجر كما قال إمام الشافعي، خشي عليهما من الكفر، فأراد أن يحسم المادة من الأول. ولكن في نفس الوقت ما الذي نستفيده نحن؟ نستفيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ عرضه من أن يتطرق إليه احتمال السوء، صح ولا لا؟ ولذلك الإنسان إذا كان يجلس في مكان أو يحدث مع أشخاص أو يقف في وقفة يمكن أن تؤثر في عرضه وفي سمعته، فليتقي ذلك ما أمكن، فليتقي ذلك ما أمكن، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حتما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. وقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي إنه قال لهما ذلك لأنه خاف عليهم الكفر إن ظنا به التهمة. وهذا مبدأ في حياتنا لازم نديره، وخاصة كما تحدثوا على شبهة الموقف هذه، أنها مش كامل الناس لازم يعني يحافظوا على هذا المبدأ، وإنما كل واحد يعرف قيمته وقدره ما إلى ذلك. ما يطلب منك أطلب من الآخر، وما يكون تهمة في حقك قد لا يكون تهمة في حق الآخر. مثلا عالم ومشهور وما إلى ذلك يدخل إلى مش عارف مكان يعني يباع فيه يعني المشروبات الغازية أو تباع فيه مشروبات أخرى حرام يعني خمر وما إلى ذلك، ليس كما إنسان واحد ما يعرفه تخلى الناس بالقهوة ولا شرب جازوز ولا وخرج. هذاك الشخص العالم يشوفه الناس لا تخلى هذيك البلاصة هذه صح ولا لا، فالآن يحتمل أن الناس تبدأ تتكلم فيك شفناه وما تقول لك لو كان جات حرام والله ما يدخل ولا لا لا. هذه السمعة اللي راه الآن الناس تلاحظك هنا العلماء لاحظوها في العلماء قالوا الآن العالم يطلب منه بعض الأعمال لا تطلب من العامي، والعامي إذا تشبه بالعالم يمنع من ذلك. شوف مثلا لكن أو نتكلم في هذه مثلا تكلمنا جبدناها مثلا هذا العالم لنقول بأنه ربما يلبس لبسة فشرع مكان عليها حتى اعتمد، لكن الناس تتكلم فيك. تخيل معي مثلا إمام تاع الجمعة يجي يدير الآن خطبة تاع الجمعة لبس لباس رياضي سير بس حرام مش حرام ستتكلم فيه الناس ولا صح ولا لا؟ إذا قلت أن مثلا هذا العالم يلبس لباس مثلا كما قلت لك لباس رياضي ولا يجي يدير الدرس تاع الجمعة لابس برميلة مثلا كما نقولوا احنا عندنا مش حرام أنت احنا حرام، لكن مقامك أنت الآن مقامك في ذاتك قد يمنع منك يعني ويطلب منك أشياء يعني على الأقل حفاظا على السماء. وواحد آخر العكس خاطئ كامل لو يلبس لباس العلماء وكذا وحطه وعمامة والدنيا وسبحة وكذا ويجي يقعد قدام الناس يظهر الغريب يظهر بأنه عالم، فهنا كان يمنع هذا الإنسان أن يعني يتزيى بزي العلماء قديما لما كان على العلماء عندهم زي خاص كما احنا الآن في الدولة. الدولة ممنوع أنك تلبس لباس الشرطة وأنت ماكش شرطة صح ولا لا؟ ولا لباس هذا الحماية ولا ذي شغل حاجة تعاقب عليها يعاقب عليها القانون. لماذا؟ لأنه فيها إيهام للغير بأن صاحب سلطة أو صاحب مصلحة وممكن أنك فتولي الآن انتحال الصيفة هذا كيف كان بتعرف إنه يجي الآن احنا نشوفهم في الطريق في المحطات في الطريق نجيو حنا نصليو ما دي تجي وهكذا يا قالوا شكون اللي راهو زعما لبس القندوره فينا هو اللي نقدموه شكون اللي داير الحياة هو اللي نقدموه ماشي نسقسو شكون الاعلم وشكون الاحفظ وشكون اللي يعرف وشكون لا لا داير اللحيه والقندوره هذاك اخينا يتقدم يصلي بالناس ونسقسيه وهذا اللي ودي نقدر نجمع بين الصلاه والقران ما نقدرش نجمع يعني ما عندكش المنتمم ولا ما نتممش هو المشكلة انا هو مشي يسكت يكمل ايه جوز نورمال ما عندوش اشكال لماذا لانه هذيك الهيئه صنعت منه يعني خاصه شخصيه واذا كان ذكري واحد الشيخ هنايا كان يعني يحكوا عليه هنا في البلاد انه لقى واحد يعني لابس هذيك العمامه تاع بكري تاع القضاه كانوا يلبسوها كما كان شفنا زيغه تاع بكري وذوك الجماعه هذوك لبسوا كذا وبرنوس وحطه وجايب المستشفى ذاك الخشين ومانيش عارف وقعد في جماعه كنظن في جنازه ولا في عرس ولا هكايا وكي بدا يهدر بدا يخسر هذا فانتقل فيه اللي كان حاضر فما قال له البس قد هدرتك ولا يهدر قد لبستك وذي الخلاصه كون قد المستوى نتاع هذيك الشيء يعني يا انت راك تلبس لبسه العلماء كون على المصح وتزيأ وتعلم مثل اخلاق العلماء ولا دير روحك انت اللبسه نتاعك العاديه خلي حتى واحد ما ينتبه لك ولا حوس عليك لذلك حنا الان هذا الكلام اللي نقولوا فيه لا يعم الناس جميعا وانما من يكون له اشتغال بالشرع يطلب منه اشياء ومن ليس له اشتغال بالشرع قد يعذر فيه اشياء وهذا يتبدل من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص ومن حال لحال ماشي حاجه دائما ما نتكلموا عليها تفصيلا لكن احنا الان جبنا هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الفكره الصفيه لدلال على هذا المعنى ايضا العلماء استدلوا على نفس الفكره بحديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه الصحابه استغربوا وقالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل ابويه شكون هذا اللي يروح يلعن والديه هما في ذاك الوقت يشوفوها كبيره احنا القراءه تندرع ما هو أكثر من ذلك قال لكم تلاحظوا بأنه مش غير يلعن يلعن ويضرب ويحاوز ويسب ويقتل ويروح إلى ما هو أكبر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يسب الرجل الرجل فيسب أباه تسب له بابا يسب لك بابا سب له يمك فيسب ويسب الرجل أمه فيسب أمه سبيت بابا يسب لك بابا سبيت يمه يسب لك بابا فكنت الآن أنت متسبب في ماذا في أن يحدث السب لوالديك من حيث لا تدري من حيث لا تقصد فنفس المعنى هنا أنت الآن متسبب في الكلام عن نفسك من حيث لا تقصد هذا هو الدليل على هذه المشهد إضافة إلى أن عبد الله إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين قال من أقام نفسه مقام التهام فلا يلومن من أساء ظن به ومرة شاف واحد عمر بن الخطاب شاف واحد قاعد يضحك في الطريق مع امرأة هكذا وإن شاء الله يحكي وإن شاء الله يضحك ويقصر كذا يعرف صوته كان ضربه قال يا أمير المؤمنين إنها زوجتي قالوا فهمنا كان في غير الطريق وعلى جيت الطريق وجيت ما نقول دير هكا المقصود هنا ما هو أن الإنسان لا يحرض نفسه لمواطن التهم وسوء الظن وهذه هي الفكرة إذن هذه المعنى اللي نتكلم عليه لكن الآن ما هو الأساس الخلقي الأساس الخلقي هو أن نعود أنفسنا على المروءة واللي هي هذه اللي كنا نتكلم عليها وأن نمنع الناس من أن يسيئوا الظن بنا حرصا عليهم وشفقة عليهم نختم بقصة لعالمين كانوا يمشون مع بعضهم البعض لكن فيهم واحد كان أعور العين ما يشوفش عنده عين وما يشوفش والآخر كان أعرج الرجل يمشي كما نقولوا رجله موسع زحاف فكانوا يمشون مع بعضهم البعض فأحدهما قال للآخر قالوا كان نتفارقوا من شيخ قالوا علاش قالوا الناس يقعد زعق علينا يقولوا يسوقوا فينا الظن يقولوا أعورون يمشي مع أعرج قالوا هذاك الرجل قالوا وما شأنك يأثمون والأجر وما يديوا الإثم وعلى نديوا الأجر اللي هدروا فينا قال وما بالك يسلمون ونسلم شتو الفكرة وراها علاه دا تحوس عليهم يأثموا خليهم الآن ينسونا ويسلكون السلكون أنا وش يهمني أنهم يأثمون وأجر لماذا أكون سببا في أن يؤثم أخي بسببي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية يعني الآن الإنسان في مثل هذا المشهد يعني يبين للناس إن شك أو ضمن أو ظن أنه يحتمل أن يساء به الظن يبين سبب ما فعل. إذن هذا مدخل لهذا الشبهة، شبهة الموقف أو شبهة الحال. وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى كنا حين نتكلم على شكون هذوما اللي لازم يديروا هذا الأشياء ومن يعذر والأحوال اللي تتغير، ونجيب التطبيقات الفقهية لهذا، لأنه الآن فقهاء فيها مسائل من يسمى خوال المروءة، قادرة في زمان شيء يكون ممنوع وقادر من بعد يباح. مثلا كان بكري الأكل في السوق، كان ليأكل في السوق حتى عيب، إحنا الآن عنا عادي في هذا الزمان أنك تروح المطعم وتأكل، مش حاجة كبيرة هذه، لكن في وقت سابق كان شيء شيء مستهجن، كيف راجل يأكل في السوق. حتى في أمثالنا الشعبية ذايا كان هذا العبارات هذايا، عرض الرجال يأكل في السوق وعرض النساء تأكل الطيب والذوق، كانوا يقولوا هذا يعني مثل هذه الأشياء. ف يعني بقي بعض لكن الآن كما كان في ذلك الزمان، فلا أعرف الأحكام هذه وما يتعلق منها بالشرع وما يتعلق منها بالعرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.